السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، من محاسن هذه الشريعة العظيمة كمالها في جميع جوانب الحياة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أهم الروابط الاجتماعية التي تقوم عليها أكثر علاقات البشرية، ومن أوثق هذه الروابط وأهمها لبنة في بناء الأسر والمجتمعات، رابطة الزوجية التي تحتاجها البشرية للتكاثر والبقاء والتآلف والدوام. فبها تنشأ المجتمعات وتترابط الأسر وتقوى العلاقات وتبقى الذكريات والمآثر وتنقلها الأجيال جيلا بعد جيل. وقد وصف الله عز وجل في محكم تنزيله هذه الرابطة الزوجية بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا الميثاق الغليظ هو عقد الزواج، كما قال ذلك ابن عباس وغيره من المفسرين. عباد الله، إن العلاقة الزوجية في الشريعة الإسلامية رابطة وثيقة، حث الباري عز وجل الأزواج على رعاية هذا العقد والحفاظ عليه وتقوية أواصره. إلا أن الحياة والاختلافات ربما تعصف بهذه الرابطة الاجتماعية فتشتت الأسر الآمنة، وتوجد الاختلاف بين الزوجين المحبين، بحيث يصل الأمر إلى طريق مسدود، ويصبح الانفصال طريقا لا مناص عنه ولا مهرب. ولأجل هذا شرع الطلاق في أضيق حدوده وسيلة لانفكاك هذه العلاقة التي وصلت إلى طريق مغلق. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لم يجعل الله الطلاق في يدك لتفرغ غضبتك، لم يجعل الله الطلاق في يدك لتجعلها علامة الرجولة على المرأة، وكأن الطلاق صوت تضرب بها المرأة. لم يجعل الله الطلاق لكي يكون في يدك عاملا مؤثرا في نفسية المرأة وفي بناء الأسرة. نعم، الطلاق أباحه الله في حدود ضيقة وبضوابط شرعية، فحرم عليك أن تطلق وهي في حيض، وحرم عليك أن تطلق في طهر جامعتها فيه، وحرم عليك أن تطلق وأنت تريد الإغرار بها، وإنما شرع الطلاق في حال الهدوء والسكينة مع عدم الإمكان على المواصلة في هذا العقد الاجتماعي. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم إذا لم يجد طريقا للصلح فيجلس الزوج ويطلق بكل أريحية، لا لأجل أن الطلاق يجعله غضبة ثم يقول: يا شيخ طلقت، يا أيها القاضي طلقت، يا أيها المفتي طلقت. الطلاق محبوب للشيطان، ومصداقه فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه أي جنوده أفواجا أفواجا، فأدناهم منه منزلة أي أقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته. استثار غضبه، فخم الأمر في عينه حتى استشاط غضبا، أصبح لا يسمع كلامها اللين إلا بصوت مرتفع، أصبح لا يرى جمالها إلا قبيحا، أو العكس، أصبحت المرأة لا ترى من زوجها الكلام الحسن اللين إلا شديدا، والجمال والتزين إلا بعدا وانفلاتا أو قبحا. كل هذا بسبب إبليس، أبالسة الجن والإنس. فإذا قال إبليس: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته، فيدنيه إبليس الأكبر، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. لماذا كل هذا؟ لأن في تشتت الأسر، تفكك المجتمعات. نعم وجود الضغناء والفحشاء وإلى آخره لا يعلم مداها إلا الله. أما إذا كان الطلاق عن أريحية وتفاهم فيختلف الأمر. وغلظ الشارع الحكيم في عقوبة المرأة التي تطلب الطلاق: اسمعي يا أمة الله، فإن بعض النساء اليوم تطلب الطلاق لغناها بمعاشها، تطلب الطلاق لغناها ببيتها، تطلب الطلاق لغناها بأولادها وعيالها، تطلب الطلاق لأن فلانا خببها. اسمعي يا أمة الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس، أي لا يوجد سبب ديني وخلقي، في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. وإذا كانت المرأة تخبب الزوج على زوجته، أو الرجل يخبب المرأة على زوجها، فذاك من أسباب اللعن. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها، والعكس بالعكس. من تكون هذه التي خببت المرأة؟ من يكون هذا الذي خبب المرأة؟ رجل أجنبي، شيطان أو إنسي، قريب من أقربائها، محروم من محارمها، أمها أختها، والعكس بالعكس. أيها المؤمنون، إن ما نراه ونسمعه اليوم من انتشار ظاهرة الطلاق والتهاون فيه عند بعض الرجال، لذلك أسباب ينبغي الوقوف عليها والاهتمام بمعالجتها، لما يسبب الطلاق من صدوع عميقة في جدار المجتمع المترابط والأسرة الساكنة. ومن هذه الأسباب عدم استشعار بعض الأزواج خطورة التهاون في أمر الطلاق، وإثارة السيئة على أسرهم، خطورة التهاون في أمر الطلاق وعدم الاستشعار بآثار السيئة على أسرهم ومجتمعهم وأبنائهم. ومن أسباب انتشار الطلاق جهل الزوجين بحقوقهما وواجباتهما تجاه بعضهما بعضا، فينتشر الشعور بالظلم وعدم الاهتمام، مما يؤدي إلى تلاشي مشاعر المودة والرحمة بين الزوجين. وقد أوجب الله عز وجل حقوقا لكل، فمتى التزم كل واحد منهما أداء ما عليه من حقوق وما قام بالمسؤولية المنوطة إلا سارت سفينة الأسرة بثبات إلى بر الأمان. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فرجل ينظر إلى راتب امرأته ولا يريد أن ينفق في بيته، يريد منها أن تنفق، فأين الرجولة معاشر الرجال؟ عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال الإمام أبو داود: ولا تقبح، هو أن يقول قبحك الله. وهذا الحديث نص، كما تتعامل مع نفسك تعامل معها، تشتري لنفسك اشتر لها، تذهب تتفسح فسحها، توسع على نفسك وسع عليها، فإنها صنوك، وهي شفعك، وهي متناك، فأنت لا تنفرد. أي نعم لك القوامة، لكن في أشياء وأشياء. ومن أسباب انتشار الطلاق البعد عن الله، فبيت لا يذكر فيه الله يعشش فيه إبليس ويفرخ فيه، فالذنوب والمعاصي مجلبة العار والشنار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحياة الطيبة السعادة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان، أي تحابة، أنت وزوجك، أنت وصاحبك، أنت وجارك، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فإذا وجدت أن بينك وبين فلان بعد المودة قطيع، وبينك وبين فلانة من قريباتك ومحارمك قطيع، وبينك وبين زوجك مسافة وبعد، فبادر للتوبة والاستغفار، فما شيء يكفر الذنوب مثل التوبة والاستغفار. إخوة الإيمان، ومن أكثر أسباب وقوع الطلاق بين الزوجين الغضب، جمرة من جمرات إبليس، نفخة من نفخات الشيطان. ولذلك مدح الله المسارعين بالخيرات بوصف وهو كظمهم الغيظ، فقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. واعلموا رحمني الله وإياكم أن مؤاخذة الزوجة بكل صغيرة وكبيرة أو العكس تحاسبها بكل كلمة أو تؤاخذك بلوازم كلامك من أعظم أسباب وجود الانفصال والانقطاع ثم الطلاق. ما يفرق مؤمن مؤمنة إن رأى منها خلقا سيئا رأى منها خلقا آخر حسنا، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم. وعشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن أفرض أن إبليس أوقع في قلبك شياطين الإنس أوقعوا في قلبك شيء عليها، أو تطلقها وتنسى عشرتها، أو تخليها وتنسى مآثرها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام ليفرحون بتفكك لبنة المجتمع الإسلامي، فإنهم يودون لو تكون مجتمعاتنا كمجتمعاتهم، لا زواج ولا إنجاب ولا وصال ولا تراحم. والطلاق إذا تفشى في مجتمع كان سببا لتفكك وحدته وزعزعة روابطه، وكان لذلك أسوأ الآثار على الصغار والكبار، ومن ذلك اضطراب الأمن المجتمعي وانتشار الانحراف بين الأبناء، لا سيما من كان منهم في مرحلة الشباب. فهذه المرحلة الخطيرة في حياة الأبناء تحتاج إلى التعاون والاهتمام المشترك من قبل الوالدين، وتوحيد جهودهما ودعم ومتابعة أبنائهما ليتجاوزوا هذه المرحلة المهمة من حياتهم. نعم، إن من آثار الطلاق التفكك عياذا بالله بين عائلة وعائلة، بين قبيلة وقبيلة، ظهور الكراهية والبغضاء بين الأفراد والأسر، مع أن الله يقول: وإن حصل الطلاق فإنه يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن أين العاملون بهذا؟ إذا طلقت كف لسانك واذكر محاسنها، وإذا طلقت فكن رجلا وقل قدر الله وما شاء فعل. وما نسمعه من بعض الرجال اليوم إنها وإنها وإنها وكأنها شيطانة، ما هي بأم أولاده؟ أين كنت عنها يوم أن كان كذلك؟ أم كانت ملاكا في نظرك معصومة ثم فجأة أصبحت شيطانة؟ أو العكس، تجد من بعض النساء أنها إذا طلقت تتكلم في أبي أولادها وكأنه شيطان يمشي على وجه الأرض. أيها المؤمنون، ينبغي على الأزواج التأني وعدم الاستعجال في الإقدام على الطلاق إلا بعد الخطوات الشرعية: الهجر، ثم الضرب الغير المبرح، ثم الحكم من أهله والحكم من أهلها، فإن لم يجدا فمصلح يتراضيانه، فإن لم يجدا فإن الدولة قد وضعت مختصين. المصلح الأسري. لا ينبغي الإقدام على الطلاق هكذا بداية، لأن الله يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعلم أنك إن طلقت فبادرت بدون الخطوات الشرعية فأنت آثم مأزور عند الله عز وجل، قد ارتكبت خطأ في حقها وحق أولادك، كيف تتسامح إذا ما وقع؟ وإذا ما قطع عقد الزوجية كيف؟ ولدها والأمر يقول: طلقتها ثلاثا. من أذن لك حتى تطلقها ثلاثا؟ إبليس. ثم يقول: هل يقع طلاق الثلاث أو لا؟ من الذي قالك تطلق ثلاثا حتى تسأل نفسك وتوقع نفسك في هذه المهلكة؟ الأئمة الأربعة فقهاء الأمة جمهورهم يرون أن الطلاق الشرعي طلقة ثم طلقة ثم طلقة، لكن هذا حق الله عليك، فإن تسرعت وجعلتها الثلاث ثلاث فقد مضى عليك حق الآدمي وأنت آثم في حق رب العالمين جل في علاه. أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم الأزواج بزوجاتهم خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. ربما من السهل أن تقول: هي السبب هي السبب، لكن أنت رجل يجب أن تتحمل وأن تصبر، أو نسيت أجر الصبر؟ اصبروا أيها الأزواج بعضا على بعض، فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان امرأة ورجل من التابعين، الرجل قبيح دين والمرأة جميلة دينة، فكان يقول بعضهما لبعض: إنما يقول الرجل: إنما ابتلاك الله بقبح لينظر تصبرين، وكانت هي تقول: إنما ابتلاك الله بجمالي لينظر تشكر. هذا هو التفاهم، وإلا فإذا لم يمكن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وإياكم والإضرار، فإن من ضار الله به، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. اللهم رب العرش العظيم، رب السماوات العلى، رب الأرض، ألف بين قلوب الأزواج وأدم المحبة يا رب العالمين. اللهم أبعد الطلاق من أسرنا ومن أقربائنا وقريباتنا يا رب العالمين. اللهم زد الأزواج محبة وألفة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا. اللهم أدم الأمن والرخاء علينا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.